بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني، واقفين عند عنوان كبير في الوسط بيقول أمثلة عن شركة الخصائص الذاتية للأب والابن. المثال الأول ده طبعا العناوين اللي في النص زي ما هي موجودة في الكتاب. بالنسبة لشركة الخصائص الذاتية دي، أنا قلت قبل كده إن كلمة شركة هي اللي إحنا بنعبر عنها بالشرك اللي عندنا في الإسلام. قلت قبل كده إن إحنا كمسلمين علشان تحقق التوحيد العلمي لازم يبقى عندك كيان إلهي واحد أو أقنوم إلهي وحيد، وهو محصور فيه الخصائص الإلهية أو صفات الطبيعة الإلهية. هم مدام عملوا ولادة وعملوا انبثاق، فبالتالي الخصائص الإلهية أو الصفات الإلهية توزعت على اللي اتولد واللي انبثق، فبقى في شركة في الخصائص دي أو الصفات، لأن اللي عند الابن من صفات إلهية موجودة عند الآب، موجودة عند الروح القدس. في برضو نقطة تانية بيعبروا بيها أو بيقصدوها بموضوع الشركة، ان علشان الثلاث اقانيم في كيان واحد، فكأنهم الجوهر الالهي ده حاجة مشتركة ما بينهم هما الثلاثة ككيان. وانا قلت قبل كده هتفهم ده ازاي، ثلاث بلالين محشورين في بعض ومتنافخهم ولا بتاع، فبقى كأنهم بالونة واحدة فيهم نفس الهوا. بس احنا قلنا فعليا هو الهوا في بالونة واحدة بس، والاثنين التانيين اتمددوا بمساحة البالونة الاولانية، ما فيهمش الهوا اللي في الاول. يعني انت لا تستطيع ان تتصور طريقة ثلاث كيانات حقيقية ونفس الجوهر او نفس المادة اللي في الاولاني موجود في الثاني والثالث، وهما ثلاث كيانات فعلا متميزين ومستقلين. يقول لك مثلا طوق ثلاث اطواق ملفوفين على بعض في مساحة معينة، فيقول لك دي مساحة مشتركة ما بين الثلاثة، حاجة زي كده يعني، دي من المفهوم. لكن المهم ان هذه الشركة او لفظة الشركة دي هم بيعتقدوا فيها، وامر راسخ وثابت بالنسبة للثالوث، وهو عندنا اللي اسمه الشرك. في كذا كتاب لو بحثت، يمكن انا مش مرتب قوي الكتب المسيحية، لكن لو كتبت كلمة شركة هتلاقي مثلا الثالوث توحيد وشركة وحياة. لو مثلا الكتاب لجورج حبيب باباوي الشركة الإلهية، أنا مقصودش العلاقة اللي المسيحيين بيعتقدوه ما بين المخلوقات والإله، دي بيسموها شركة. لكن انا بعتقد اني انا بقى انا اقصد اللي هم بيعتقدوه بخصوص الثالوث، ان في ما بينهم شركة، لان هم بيعتقدوا ان ما فيش حاجة ممكن تكون عند البشر غير لما تكون عند الاله، بغض النظر ان ده مفهوم عقيم وتعبان جدا، على اساس بقى يبقى الصفات النقص كلها اللي في البشر اكتسبوها منين، هي مش موجودة في الاله، لازم تكون في الاله الاول علشان تبقى في البشر. لكن هم بيفهموا الكلام ده، انه عشان يكون ما بيننا احنا كمخلوقات شركة وحب وحياة كده، لازم يكون في الثالوث شركة، والشركة محتاجة التعددية، ان لازم يكون في اكتر من واحد. ده في شركة الطبيعة الالهية، دي برضو مش بيقصد بيها الشركة اللي في الاقانيم، هو يقصد الشركة اللي ما بين الناس والاله. لكن في شركة الطبيعة الإلهية اللي بيكون مقصود بيها الأقانيم الثلاثة مشتركين في الطبيعة، في ما بينهم شركة في الخصائص في الطبيعة وهكذا. وده عين الشرك، وهو كفر لأنه مخالف للواقع والحقيقة. هنا بيقول مجد الآب ومجد الابن، ده العنوان اللي أنا حطه للفقرة في حوار حول الثالوث الجزء الثاني لكورولوس الاسكندري صفحة رقم 15 و16. كورولوس بيقول: ألا تعرف يا صديقي أن بولس الطوباوي يكتب عن الله الآب قائلا لكي يكون الله الكل في الكل؟ فإرميا بيقول له: وما معنى هذا؟ خلي بالك النص ده لكي يكون الله الكل في الكل، ده داخل في سياق مصيبة سودة، اللي هو وأما بعد ذلك النهاية متى صار الملك مش عارف مين أسقط كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة، في الآخر خالص الابن نفسه يخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. خلينا أقرأ دي في كورنثوس الأولى الإصحاح 15، كي يكون الله الكل في الكل. ده في كورنثوس الأولى 15 28. هو المفروض في سياق الكلام هو بيتكلم عن المسيح، وبعدين بيقول إن المسيح في النهاية سيخضع. وبعد ذلك النهاية، في كورنثوس 15 24، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة. هنا التشكيل مهم، متى سلم الملك لله الآب، هو يقصد المسيح، يعني هو يسلم الملك لأنه يجب أن يملك، اللي هو المسيح نفسه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. المسيح سيملك هو، وبعدين يضع الأعداء تحت قدميه، وهيبقى المسيح في لحظة من اللحظات هو الرئيس على كل حاجة ويملك كل حاجة. هو بيعتقد كده. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، طبعا بغض النظر حينما يقول هو مين اللي قاله ده موجود فين، لكن هو بيقصد ان المسيح بيقول ان كل شيء قد اخضع، فواضح انه غير الذي اخضع له الكل. يعني في المسيح خاضع له، وبعدين في حد تاني هيخضع له، اخضع له الحاجات دي. يعني عاوز يقول ان في ثلاث اطراف، الخليقة والمسيح وبعدين الله الاب. وبعدين في الاخر بيقول ومتى اخضع له الكل، الكل هيخضع للمسيح، فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل. هنا في نقطتين، نقطة ان المسيح الخليقة دي ما اتخضعتلوش بقوته وسلطانه هو، ده في حد اخضع له. وهو في النهاية المشكلة في النص ده انه بيتكلم عن الابن، الابن بالاداة التعريف، وفي كلمة الابن نفسه للدلالة على ان الابن بجبروته باللي انت بتعتقده فيه من حاجة عالية، اهو الابن نفسه هو ده المقصود بنفسه، يعني انه الابن بما تعتقد فيه من حاجات عظيمة وكبيرة نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع على الكل كي يكون الله الكل في الكل. فكي يكون الله الكل في الكل، ده المقصود بيه الله الاب اللي اخضع الخليقة للمسيح، في الاخر المسيح ايه هيخضع له. ودي من ضمن النصوص الأساسية اللي خلت فيما بعد الناس حتى لما اعتقدت بشكل من أشكال الثالوث، لكن كان في تفاوت وتبعية، إن الابن لا يمكن يكون في نفس مستوى الأب أو أعظم منه، بل أدنى منه وأقل منه، لأن النص بيقول الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل. بغض النظر عن كيرولوس بقى هيشرح إيه عن النص، لكن احنا رجعنا للسياق وفهمنا لكي يكون الله الكل في الكل، الله في النص وفي السياق المقصود الاب، وان النص ده بيتكلم ان الابن نفسه سيخضع. انخع انت بقى زي ما انت عايز تقول، وهيشرح اي كلام فيها مساواه ما بين الاثنين ازاي بقى، ما علينا مش قضيتنا. فارميا بيقول وما معنى هذا، ما معنى لكي يكون الله الكل في الكل. أهو بولس الطباوي يكتب عن الله الاب قائلا لكي يكون الله الكل في الكل. فهو هنا كويس انه متضمن في كلامه ان ده كلام عن الاب، لكن هو ما جابش سيره الجزء الاولاني من النص، مش مشكله. فارميا بيقول له ما معنى هذا، كيرولوس بيقول له انتبه انتبه. فالقديس بولس اعطى نفس المجد للابن ويزين طبيعه الابن الوحيد بتلك الأمور التي تمجد الآب، وذلك عندما قال في موضع آخر عن الابن الذي يملأ الكل في الكل. يعني يعني بيصيع وبيقول آه ده هنا كل في الكل، والتاني كل في الكل، يبقى هما الاثنين زي بعض، ويبقى الآب بنفس مجد الابن. طبعا احنا نرجع نشوف أصلا ايه الذي يملأ الكل في الكل، دي المقصود ايه، ايه حوارها الذي يملا، هتلاقيها في كولوسي تقريبا في افسس. طيب هو في الآخر خالص. هنا بيقول إيه؟ برضو لو قرينا من أول أفسس 1:17 ده بداية كلام بولس، بيقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد، وفي ترجمات تانية بتقول الأب المجيد. يعني هو هنا في بداية الكلام بيعترف إن الأب هو إله يسوع المسيح. روح الحكمة والإعلان، يعني مين اللي هيعطي؟ إله ربنا اللي هو الآب هيعطي روح الحكمة والإعلان في معرفتي، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوتي وما هو غنى مجد ميراثي في القديسين. بغض النظر الترجمة زي الطين بس مش مشكلة. وما هي عظمة قدرتي الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوتي الذي عمله في المسيح. خلي بالك هنا عمله في المسيح بيخلي عقائد بعض الفرق المسيحية زي الأريوسيين أو غيرهم اللي اعتقدوا أن الإبن أو المسيح مجرد أداة في يد الله. فالأريوسيين قالوا ربنا خلقه علشان يخلق بيه ولا أيا كان، لكن هو مجرد أداة في يد ربنا، ما هوش الإله نفسه أو ما هوش صاحب السلطان أو هكذا. لأن كل الكلام ده يعتبر تمجيد للآب وحسب عمل شدة قوته، يعني الآب اللي عمل اللي هيعطيكم روح الحكمة وكذا هو اللي عمل، الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات. ودي من ضمن النصوص الكتير اللي ضد اعتقاد النصارى أن المسيح قوم نفسه، لا ده الآب هو اللي قومه وأجلسه، يعني ده مكان ربنا أعطاه له ما مش له من الأول، فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. فهو الكلام عن الكنيسة وعن المؤمنين، فكأن المسيح بيملأ أو موجود في كل المؤمنين بيه وهكذا. ده المفروض المفهوم من خلال الكلام. وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي الكل في الكل. يعني هل هو الكلام ملء الذي الكل في الكل دي عائدة على المسيح هو ملء الكنيسة، ولا الكلام راجع للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل؟ مش هتفرق كتير، لكن الفرق ما بين العبارتين ان لكي يكون الله الكل في الكل دي المقصود بيها سلطان الله وقهره لكل المخلوقات، فما فيش اعظم منه ولا اعلى منه. حتى لو كان هذه النصوص بتتكلم يمكن عن نفس المرحلة اللي فيها الناس هتخضع للمسيح وهو هيبقى رأس، لكن انت تجاهلت الجزء الثاني اللي موجود في النص ان بعد ما هيخضعوا للمسيح هو نفسه سيخضع للاب فيبقى هو الكل في الكل. رغم ان انا برضو بقول ان في فرق في التعبير، ان الله يكون الكل في الكل او ان هو يملأ الكل في الكل، بمعنى من ناحية ايمانية ان انا في الاب والاب فيه وبعدين انتم فينا وكلنا هنبقى واحد في بعض والكلام ده كله. دايما بقول كده تحس ان اسلوب طفولي بدائي سخيف، اللي هو بص دي شبه دي كده كده دماغه مدورة والبطيخة مدورة يبقى راسه بطيخة زي ما بيقول كده. دايما بيبقى كده كل في كل كل في كل، يبقى اللي تقال الاب تقال عن الابن يبقى هم متساويين، يا اقتنعت يا حبيبي ايوه يبقى خلاص يبقى هم واحد. الله المستعان، كلام عجيب جدا. لكن هو في النهاية احنا بنستفاد ان هو كيرولوس بياخد مبدأ ان لو احنا اثبتنا ان صفات الاب هي نفسها صفات الابن يبقى في مساواة. انا قلت النقطة الهامة مش بغض النظر الكتاب المقدس في الكلام ده ولا لا، لكن هل في فرق ما بين الاثنين؟ لان الاريوسيين ممكن يصلوا الى درجة ان في تطابق ما بين الاب والابن ما عدا صفة واحدة، وهذه الصفة الواحدة هي اللي بتخلي الابن مش إلى حقيقي مستحق العبادة. إن لو هما من جوهر واحد يبقى هما في تطابق في كل الصفات، وما ينفعش يكون في تطابق تام ما بين الأب والابن مدام في اعتمادية. الله أكبر، الله أكبر. الله. ما دام في اعتمادية من ناحية الابن تجاه الاب، نفسي اعرف هما مش بيقدنوا مع بعض ليه بس معنا. تقريبا الساعة هي معنا، مش مشكلة. طيب، فده كلام فاشل الحقيقة، وانا عارف ان كيرولوس فيما بعد هيحاول يرد على النص اللي هو استشهد منه جزئيا، اللي هو عن الاب انه متقال عنه لكي يكون الله الكل في الكل، لكن الجزئية بتاعتي من الابن نفسه سيخضع، دي كيرولوس هيتناقش فيها فيما بعد من ضمن الادلة اللي بتبين ان هما مش متساويين. طيب، ده عنوان تاني في الوسط اسمه طبيعة الروح القدس. العنوان اللي انا حاطه للفقرة الاله الحقيقي هو الاب وليس معه اخر، ده تقريبا كلام ارميا بينقل يعني كلام الاروسيين. فحوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحه رقم 22، ارميا بيقول يقولون اللي هم الاروسيين انه واحد هو الاله الحقيقي وهو الاب ومعه لا يحسبون اخر. دي نفس الكلام اللي قاله من شويه. بيكرروا شويه، بيكرروا. ده بيبقى كانه له علاقه ان كلامك مش مقنع، كلامك فيه حاجة مش واضحة قوي زي ما هم كلامهم واضح وبسيط. لكن التكرار يعلم ان هم فعلا بيعتقدوا باكثر من اله وبيعتقدوا باكثر من شخص الهي، وعندهم تعددية الهية وعندهم شرك. هنا انا بكرر وبقول ان المفروض هو ده المفهوم الخاص بان انا اقول ان الله واحد. الله واحد بمعنى انه شخص الهي وحيد اللي هو الاب ومش معاه ناس تانية. فاحنا قلنا ان بالنسبة للمسلمين يبقى احنا لازم نعرفهم ان الله اسم علم على ذات الاله، اسم لشخص الهي وحيد، زي ما اسماء الاقانيم ما تطلقش على اكتر من اقنوم، الاب للاب بس، ما ينفعش اقول الاب اسمه الاب والابن كمان اسمه الاب والروح القدس كمان اسمه الاب، او ده اسم يطلق على التلاتة، ما ينفعش. لكن هما بيستخدموا لفظ الجلالة انه يطلق على التلاتة، فاحنا بنقول لا، الله يطلق على واحد، او الله واحد شخص الهي وحيد ومعه لا يحسبون اخر. فكيرولوس بقى بيقول لا، احنا بنحسب معاهم ومش بنحسب مع غيرهم. فاهم ازاي؟ فهو هنا الاريوسيين يقولون انه واحد هو الاله الحقيقي وهو الاب ومعه لا يحسبون آخر. كيرولوس بقى بيقول وبالتالي حسب ما يقول هؤلاء فإن الابن والروح القدس لا يحسب أي منهما إلها حقيقي. نفس الكلام اللي هو قاله، لكن احنا بنستفيد برضو انه لما تحصر الإلهية الألوهية في أقنوم واحد او في شخص واحد يبقى أوتوماتيك اتنفي، وده المفهوم المفروض يفهم من لا إله إلا الله، إن أنا حصرت الألوهية الحقيقية في الله مبينا إن الله ده اسم لشخص إلهي وحيد. ما دام بينت إن في مغايرة ما بين الله والمسيح أو الله وأي خلق تاني، ده من ناحية الشرعية الإسلامية، يعني آيات كتيرة جدا بتوضح كده إن في الله وأي حاجة تاني غير الله ده مخلوق مش الله والخليقة واحدة. فبالتالي ما دام اثبتت مغيرة ورحت قايل لا اله الا الله، يبقى ده معناه ان انا نفيت الالوهية عن اي حاجة تانية مخلوقة غير ربنا، فيبقى المسيح مش الله. يعني انا مش محتاج بقى ابرهن، او بغض النظر محتاج ابرهن ولا لا، او ادلة وبراهين، لكن المفهوم مش محتاج شرح ان ده بديهي. ما دام قلت لا اله الا الله يبقى انا انكرت الوهيه المسيح، يبقى انا انكرت الوهيه الروح القدس، يبقى انا انكرت الوهيه اي جمادات او اصنام او اي حاجه تانية. فبالتالي انا ادنت نفسي لو وجهت لاي حاجه تانية غير ربنا اي نوع من انواع العباده، ما دام انا قايل في الاصل لا اله الا الله. وده مفهوم اللي هو فيما بعد العلماء الاوائل كانوا عارفينه بديهيا، اللي هو لا اله الا الله فيها معاني معينه، يبقى انا لازم تصرفاتي تكون وفق هذه المعاني ولا انقض ما اقوله وما اعتقده بتصرفاتي. فيما بعد بقى لما الجهل انتشر بدأ العلماء يكتبوا في نواقض لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، بحس إن أنت بتطوف حوالين قبر ولا بتسجد لصنم ولا ده، أنت كده خرجت من دايرة لا إله إلا الله. أنت محتاج تفهم أصلا يعني لا إله إلا الله. فهنا بيقول مدام هم قالوا كده أن الله واحد بمعنى أنه شخص إلهي واحد، فإن الإبن والروح القدس لا يحسب أي منهما إلها حقيقيا، بل يحسبونهما ضمن المخلوقات العديدة. ودي نقطة احنا اتكلم عليها في الجزء الأولاني، ان الكون كله في الأصل حاجة من الاثنين، يا خلق يا مخلوق. احنا نروح نصلي دلوقتي بس اكمل الجملة. ان الكون كله يا خلق يا مخلوق، وان ما ينفعش يتحط تحت خانة الخالق غير شخص واحد بس، واللي هو بحسب الاعتقاد المسيحي اللي هو الآب اللي هو الله عندنا. المسيح ما ينفعش يتحط تحت خالق، لانه من مواصفات الخالق بحسب كلام كيرلس انه الاصل الذي لا مبدأ له وانه لا يعتمد على اخر. فبالتالي الابن لا، الابن بدايته الاب بالولادة، الروح القدس بدايته الاب بالانبثاق. فشوف المفاهيم دي كلها المفروض تكون ضمنية مفهومة بديهية ضمن لا إله إلا الله، إن خلاص يبقى الإبن وروح القدس ما هماش آلهة، وما دام هما مش آلهة يبقى أوتوماتيك هما مخلوقات. والتي هي حسب قولهم لها نفس طبيعة الإبن، اللي هو المخلوقات دي زيها زي الإبن يعني بحسب اعتقاد الأريوسيين، وهي بعيدة كل البعد عن جوهر الله الآب، لأن هما مش من نفس جوهر الاب، مش من صادرين من ذاته، لكن هم خارجين عنه. ودي من دي خلي بالك الاعتقاد ده يعني له علاقه برضو فيما بعد بمساله وحده الوجود، انه التانيين المشركين الكفار اللي بيقولوا بوحده الوجود ان الوجود كله هو وجود ربنا، وانه لا يوجد وجود حقيقي غير وجود ربنا، واحنا كلنا في ربنا وربنا هو احنا واحنا ربنا، وكده كل حاجة معكوكة في بعض. لكن ده المفروض المنطقي والطبيعي، ان الله عز وجل له كيانه واحنا مخلوقين خارجا عنه، في ان الله عز وجل مستوٍ على عرش باين من خلقه، مش هما نفس الوجود او ما هماش من كيانه، وإلا فاحنا نبقى آلهة. وده اللي وصل اليه بتوع وحدة الوجود دول، ان هو انا ليه بتلومني لما بعبد الصنم، ما الصنم ده بحسب وحدة الوجود هو فيه ربنا وهو الاله، وانه كله بيعبد كله وانا عابد ومعبود وكل حاجة في نفس الوقت، دنيا طين خالص. لكن لا، هو فيه خالق ومخلوق، والخالق هو الوحيد من جوهر الالوهية، الباقيين مخلوقين خارجه مش من جوهره، فبالتالي هم مخلوقات غير مستحقين العبادة. وهكذا نوقف ونروح نصلي وبعدين نرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا كملنا اقتباس تقريبا في كلام مكرر صرف قاله كيرلس قبل كده، لكن مش مشكلة، كثرة هذه الاقتباسات بتبين مدى الضلال اللي هم فيه، وهي الواقع ان ضلالهم مبني على سوء استخدام لتعبيرات هم بيركبوا لها معاني مختلفة. يعني هنا الأريوسيين لما بيقولوا الله واحد، ده في خلاف يعني ايه الله واحد. لا، الله واحد يعني شخص إلهي وحيد. هنا بقى في الاقتباس اللي جاي ده هو بيقول ايه، إله واحد فريد، ده العنوان اللي انا حطه، إله واحد فريد يعبد في ثالوث قدوس، حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 25. كيرلس بيقول ايه؟ بيقول نحن نتفق على ان طبيعة الالوهة واحدة، او فيما معناه ان الالوهية هي واحدة بس، مفيش غير الوهية واحدة فقط، مفيش اكثر من طبيعة للالوهية، الالوهية واحدة فقط. ده اتفاق ما بين كل اللي بيوضعوا تحت مسمى المونوثيزم. زمان كان الدنيا متقسمة، يا إما ناس بتعتقد بما يسمى ببوليثيزم، يا إما مونوثيزم. بولي يعني تعدد، ثيزم من ثيوس يعني ألوهية، ألوهيات متعددة، مونوثيزم يعني ألوهية واحدة. مونوثيزم زي ما أنا قلت قبل كده مش معناه توحيد. التوحيد لازم إضافة عبارة أخرى جنب مونوثيزم. فهم الناس لما بيحبوا يشرحوا في التاريخ يعني اللي بيعتبروا يعني ان يمكن اول الديانات اللي دعت للتوحيد هو سيدنا موسى او اليهود او مش عارف مين، طبعا ده فيه فهم قاصر يعني، لكن احنا بنبعد لابعد من كده من ايام سيدنا ادم عليه السلام. لكن هي الفكره ايه؟ ان في العالم في وقت من الاوقات، دي حقيقه، العالم في وقت من الاوقات كان كله بوليثيزم، يعني نقطتين، في الوهيات متعدده، وقطعا ما دام في الوهيات متعدده يبقى في اشخاص الهيه كتيره، شخص الهي بنوع من انواع الالوهيه مختلف عن شخص الهي تاني بنوع من انواع الالوهيه التانيه، اللي هو افكار اليونانيين والقوه بتختلف والقدره بتختلف والسلطان بيختلف فكل واحد وعلى قد الوهيته. وفي ما يسمى بهرم الالهيات اللي بيوضح ترتيب الآلهة في الديانات اللي بتعتقد بالبوليثيزم، بيبقى في حاجة اسمها سوبريم ديتي أو الإله الأعلى أو الأعظم، زيوس أو غيره، اللي هو بيبقى على رأس الآلهة. وبعدين في حاجة اسمها السوبريم جودز أو الآلهة الكبيرة، قرايبه، ابنه، مراته، مش عارف مين، حاجات زي كده، الآلهة الكبيرة، الجريت جودز أو الآلهة العظيمة يعني. بعد كده في حاجة اسمها الآلهة المحلية والآلهة اللي تبع كل بلد أو تبع كل محافظة. وبعدين بيبقى في حاجة اسمها الآلهة الشخصية، اللي هو زي ما النصارى بيقولوا شفيعي أو مش عارف مين، أو الحارس الشخصي ليا الإله الفلاني أو حاجة زي كده. بعد كده في بقى الكائنات الإلهية أو الكائنات الروحية زي الملائكة والشياطين والكلام ده، كانوا بيدلهم نوع من أنواع العبادة على أساس إن هم أقوى من البشر وليهم قدرات أعلى من البشر. بعد كده كان أقل حاجة أنصاف الآلهة، دامي جودز، زي يسوع، زي هيركليز، زي بيرسيوس، زي ناس كتير في العالم القديم، اللي هو بيبقى أبوه إله لكن له أم من البشر، أو العكس، أمه إله وله أب من البشر، فبيبقى عنده قدرات الإله والإنسان في نفس الوقت، لكن هو في أعر البتاع ليه؟ علشان مجرد اتصافه بصفات البشر دي نقيصة، كل اللي فوقيه ما بيتصفوش بصفات نقص، بيتصفوا بصفات كمال لكن مع تدرجات ومقاسات مختلفة، ده قوي في أقوى منه في كذا كذا، لكن مفروض أن أعلى واحد بقى هو الأعلى وأعظم وأكمل وهكذا. الدامي جودز دول زي يسوع ده يبقى في أعر الحلة، لأن هو بيتصف بصفات نقص، فبالتالي هو مش زي الآلهة الصافية حتى لو كانت قواهم بتختلف. دي منظومة البوليثيزم. المفروض بقى في وقت من الأوقات كان العالم كله غارق في البوليثيزم، والأمة اليهودية كانت هي الأمة الوحيدة اللي بتقول بالمونوثيزم. بس خلي بالك، في بقى المونوثيزم ده يا إما شخص إلهي وحيد يا إما أشخاص إلهية متعددة. فالنصارى هم بيقولوا بالمونوثيزم زي ما كيرلس بيقول كده، نحن نتفق على أن طبيعة الألوهية واحدة، يعني هي الألوهية واحدة، مونوثيزم ده تعبير مونوثيزم. لكن هل أنت بتعتقد بيوني بيرسونال جود، يعني الإله عندك شخص واحد، ولا بالنسبة للنصارى تراي بيرسونال يعني ثلاثي، ثلاث أشخاص إلهية، إله ثلاثي الأشخاص؟ فالنصارى بيبقوا تراي بيرسونال، لكن المسلمين واليهود يوني بيرسونال جود، يعني الإله شخص إلهي وحيد، النصارى ثلاث أشخاص إلهية. فبالتالي مونوثيزم مش بيعبر عن التوحيد، لازم يبقى جنبيه كمان الأشخاص الإلهية اللي انت بتعبدها. فالنصارى ما بين الموحدين وما بين الوثنيين، خدوا من الوثنيين التعددية الإلهية، التعدد الأشخاص، وخدوا من الموحدين الفكرة الجوهر الإلهي الوحيد. ده كلام بيبقى مهم جدا جدا، لان كل الـ الاديان المفروض يعني زي ما بيسموها الاديان الابراهيميه واللي ليها علاقه بسيدنا ابراهيم والانبياء سواء هم على المنهج الصحيح ولا انحرفوا، كلهم مشتركين في انهم بيؤمنوا بالمونوثيزم. اليهود كده، النصارى كده، المسلمين كده، لكن في فرق ما بين المسلمين واليهود من ناحيه والنصارى من ناحيه تانية، ان اليهود بيؤمنوا بيوني بيرسونال والمسلمين كذلك، شخص الهي وحيد محصور فيه الالوهيه، مش موجوده الالوهيه في اي شخص تاني. لكن النصارى بيؤمنوا ان الالوهيه شركه في ثلاثه. خلي بالك بقى الخدعه اللي هيبتدي يقولها كيرولوس هو ان كون ان احنا بنؤمن بالوهيه واحده يبقى احنا بنؤمن باله واحد. ده نصب واحتيال، لانه بيجعل اله كنكره، كلمه نكره دلاله على النوع. لكن هو المفروض يعني انا لما اقول انا اعبد اله واحد، اله ده يعني انا اقصد ككلمه بمفهومها اللغوي، ايوه دي دلاله على النوع، لكن انا اشير الى شخص، اشير الى كائن ببين نوعه. يعني انا بقول انا بعبد اله واحد، انا بعبد اله ده معناه انا اعبد شخص او اقنوم او كائن من نوع اله. يعني انا بستخدم اسم للدلالة على الجنس، لكن هو في مضمونه بيشير الى كائن او بيشير الى شخص. فما ينفعش اقول انا اعبد اله وانا في الحقيقة بعبد اكتر من شخص، يبقى استخدمها بالجمع، انا اعبد آلهة، آلهة من نفس الجوهر. ده النصارى، لكن هم بيتجاهلوا الحقيقة اللغوية دي، ان انا لما اقول اله، لما اقول انسان، لما اقول حيوان، لما اقول نبات، انا يعني لما اقول انا اعبد انسان او انا اعبد اله، يبقى انا اقصد النوع ده بس اشارة لشخص، ما دام استخدمته بالمفرد. يعني طيب، حتى لو النصارى جادلوا في هذه النقطة، إلا إن إحنا يكفينا بيان المواقف المختلفة عقائديا، إن أنت عاوز تقول أنا بعبد إله واحد، لكن أنت واقعيا بتقصد إن الألوهية واحدة، في أكتر من شخص إله. لكن أنا لما بقول أنا أعبد إله واحد بقصد إن الألوهية واحدة محصورة في شخص إله وحيد. يعني حتى لو هيتذمت ويقول لك لا أصل ممكن الاستخدام المفرد للدلالة على كل الجنس أو كل الأشخاص اللي من الجنس ده، على أساس إن العادي إن هذا الجنس فيه تعددية دايما، زي مثلا يقول لك إن الإنسان لا في خسر، إنسان الإنسان يعني هيد بالمفرد، ما قالش بالجمع، لكن المقصود بيه إيه؟ جنس الإنساني. هو طبعا في النهاية بيبقى المقصود ايه المفهوم لغويا من خلال الجملة اللي انت بتقولها. ما ينفعش تقول انا اعبد اله وتقول يبقى انا قصدي على اكتر من شخص اله. ربنا يتوب علينا بقى من الكلام ده. هنا بيقول نحن نتفق على ان طبيعة الالوهية واحدة، كويس، ده اتفاق ما بين اليهود والمسيحيين والنصارى، ولكن ايه الفرق بقى ما بيننا وما بينكم؟ وان الابن ليس كما يقولون هؤلاء غريبا عن الاب. هو طبعا زي ما قلت قبل كده الغربة والقرب بيكون بحسب الجوهر بالنسبة له. يعني ما ينفعش يكون في ان المسيح مكتوب عنه مثلا انه من المقربين وهو ايه ده من جنس تاني غير ربنا. ما ينفعش يبقى في علاقة صلة وقرابة، قرابة بمعنى علاقة كده، صلة بين الله وما بين مخلوقاته. هو مش شايف ان الصلة دي ما تكونش غير بالجوهر. هو من نفس الجوهر يبقى فيه صلة، يبقى هو مش غريب عن الله. فهنا هو بيقول لك ان ابن بقى ليس غريبا، وانه اله حقيقي يأتي منه ويوجد فيه، يأتي منه يعني يأتي من الآب خارج من الآب. هو بيقول لك وأن الابن ليس كما يقول هؤلاء غريبا عن الآب وأنه إلى حقيقي يأتي منه ويوجد فيه. فاهم الكلام ولا مش فاهم؟ هو في الجزء الأولاني بينفي وأن الابن ليس كما يقولون هؤلاء غريبا عن الآب. ده جزء هو بينفيه وبعد كده بيثبت اللي هو بيعتقده. احنا بنقول يعني وأنه إلى حقيقي يأتي منه يعني يأتي من الآب صادر منه يعني من ذاته من جوهره ويوجد فيه، على أساس أن الأريوسين الفرق ما بينهم وبين النصارى أنه اتولد وخرج. ده لا ده وحش، ده يبقى كده بقى مخلوق. هو اتولد ولسه في نفس الكيان. هو بيعتقد أن الجوهر الواحد لازم يفضل في نفس الكيان الأصلي، هو شايف كده، وإلا ما يكونش فيه شركة، ما يكونش فيه صلة. وهكذا فإن طبيعته هي طبيعة الذي ولده. دي طبعا قلنا نقطة جوهرية عند النصارى في مسألة الثالوث. ولذلك فنحن لا نؤمن أنهما إلهان. إزاي بقى؟ يعني إزاي؟ احنا بالنسبة لنا قلنا إن لو فهمتها بالنسبة للإنسان، كلمة إنسان نكرة اسم للدلالة على الجنس. الكائن اللي من هذا الجوهر أو اللي بيتصف بالصفات الخاصة بالنوع ده يبقى هو إنسان. أنا لو قلت إن فلان إنسان وبعدين فلان تاني هو برضو إنسان، ينفع أقول نحن لا نعتقد بوجود إنسانان أو بوجود إنسانين أو إنسانان؟ ما ينفعش. هو اتنين. هو بقى عاوز يقول لك ما دام هما جوه بعض ونفس الجوهر والكلام ده كله يبقى احنا ما بنعتقدش بإلهين، لكن إله واحد فريد يعبد في ثالوث قدوس. يعني هو واحد ثلاثة عشان هما جوه بعض ولسه كيان واحد يبقى هما إله واحد. انا بقول ايه لازم انت كل يعني لما الكل ده زي ما بيسموه عمود الدين، وهي دي المراجع المسيحية بهشاش، يعني هو لم يقدم أي شيء واللي بيقوله بيعيده وما بيردش عليه. هو يعني عرض متهافت جدا جدا. خلاص هو ما دام الآب جواه الابن جواه الروح القدس يبقى هو إله واحد. أنا بقول حتى لو إنسان ركبه 500 جني وهم في الخارج باينين على إنهم كيان واحد، لكن هم لازم مدام أنت قريت بتمايز في الأقنومية يبقى هم أكتر من شخص، يبقى هم أكتر من إله، من نفس الجوهر لكن هم أكتر من إله. هنا بيقول هل تعتقد أنه يجب أن نقبل هذه الحقائق أم نقول أنها غير صحيحة؟ يقول لك لا طبعا صحيحة يا باش أنت هذا. فهو عنده خلي بالك دي نقطة، ان هو بيعتقد ان هذه حقائق. يعني انا اقصد لما كنت بشرح في المحاضرات بتاعت العقيدة ان الايمان مبني على علم، زي ما شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قال لك يجب تعلم اربع مسائل. اول حاجة العلم اللي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة. بعدين لما العلماء قالوا ايه يعني ايه العلم، ايه هو تعريف العلم؟ إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما ثابتا وهكذا. فيعني أقصد إيه؟ إن الإيمان بقى لما تقول معرفة الله ومعرفة نبيه، يعني أنت بتعرف عن الله عز وجل أو علمك عن ربنا هو موافق لحقيقته اللي أنت بتؤمن به، مش مخالف للواقع، هو الحقيقة. الكفر بقى هو إن أنت يا إما بتجحد وبتنكر هذا الحق، ويا إما يا إما أنت بتقبل شيء مخالف للواقع. هو بيعتقد إن إيمانه ده حقائق، يعني هي دي الحقيقة، هو ده الواقع، وإحنا بنؤمن بربنا إدراكا موافقا للواقع وللحقيقة. إيه بقى الدليل على كده؟ إحنا بقى بنقول إن لا يمكن يكون فعلا حقيقة وتتيقن من اللي انت بتؤمن بيه ده موافق للحقيقة والواقع غير لو هو مبني على خبر السماء، يعني مبني عن الوحي ان ربنا فعلا قالك انه هو كده، فتقوم انت تؤمن زي ما ربنا قالك. لازم يكون الخبر وحي، والوحي ده فضل محفوظ، لان النصراني يقول لك طب ما الكتاب المقدس وحي، بغض النظر احنا بنثبت الثالوث من الكتاب ولا لا، بس هو يقول لك الكتاب وحي. طب هل هو فضل محفوظ على اساس ان انت تؤمن منه كده، ولا اتحرف او اتبدل او ناس غيرت فيه او ناس الفت من دماغها؟ فلازم النقطتين دول، انه وحي وانه ما زال محفوظ. الوحي وصل اليك زي ما ربنا قال فعلا، محدش لعب وغير في النص، فالحقائق تبدلت وتغيرت ووصلت لك مشوهه. لكن احنا بقى من وجهة نظرنا ان هذا كفر مخالف للحقائق الالهية اللي الله عز وجل اعلنها، وان ربنا اعطى لأهل الكتاب فرصة اخيرة ان هم يلجأوا للايمان الصحيح وصححوا عقائدهم الفاسدة المخالفة للحقائق الالهية، لما ربنا بعت لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعت لهم وحي جديد وتكفل بحفظه وتعهد بحفظه. والحقائق الإلهية الموجودة في القرآن بتقول إن اللي انتوا بتعتقدوا فيه ده كفر وباطل وكذب على الله عز وجل وليست حقائق. طبعا أنا قلت قبل كده، علقت كذا مرة عشان الملحدين في دماغي الأيام دي هم سبب إن بيروج إن الدين خرافة، على أساس إن عند كل المؤمنين الإيمان هو موافق للواقع وموافق للحقائق وهكذا. طب أنت طلعت بتؤمن بأي كلام فاضي ما هوش موافق للحقيقة، فقال لك يبقى الدين هو مصدر الخرافة، فيقول لك ده فلان متحرر من الخرافة، على أساس إن أي حاجات إيمانية دينية دي مجرد خرافات، من ضمنها الإيمان بإله أصلا أيا كان إيمانك إيه بالإله، يقول لك ده فلان متحرر من الخرافة. للأسف الشديد يعني واقع مؤسف ان الحقائق فعلا ناس بتنكرها وبعدين تشكك فيها وتدعي لا اللي هي عليه هي الحقائق، في الاخر خلاص صحيحة صحيحة، ما دام انت قلت يبقى صحيحة يا معلم، يعني احنا هنخالف كلام الاب، فبقى معيار هذا الكلام حقيقي ولا مش حقيقي شرح الاب نفسه. طبعا هو بيدعي ان الكتاب بيدعم هذه المعاني، لكن الواقع الواقع ان الثالوث مش موجود في الكتاب المقدس بهذه الاوصاف وبهذه الشروحات وهكذا. طيب فيبقى احنا كده قال لك امثلة عن شركة الخصائص الذاتية، ادى مثال واحد لكي نكون الله الكل في الكل ومش عارف مين، وبعدين رد علينا. المثال الثاني ده عنوان في النص برضو، المثال الثاني صيغة الجمع في الآية، طبعا هو كاتب في الآية يعني يقصد النص، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أول مثال كدليل يعني عنده أن الأب والابن من نفس الجوهر وأن هم شركاء في الخصائص الذاتية، أن اللي اتقال عن الأب اتقال عن الابن، واحنا طبعا اثبتنا ان هو بألف اي كلام والنص عشان بس في الكل في الكل كل في الكل بشبه بعض يبقى خلاص. واحنا قلنا ان نقطة في غاية الاهمية ان انت ممكن تجد وجوه شبه، لكن ما دام في فروقات ولو فرق واحد يبقى خلاص ما هماش من نفس الجوهر. تاني نقطة بقى من ضمن ادلة النصارى، يعني ده كتالوج ازاي بيثبت الثالوث. اول حاجة المساواة في الصفات ما بين الاب والابن، طلع ما بينهم مساواة يبقى الابن من نفس الجوهر الاب يبقى فيه ثالوث. تاني طريقة قال لك ربنا بيتكلم بصيغة الجمع، وما دام بيتكلم بصيغة الجمع يبقى ده دليل على تعدد الاقانيم. فقال لك النص مش بيقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، يبقى ده دليل يبقى ربنا كتير. طب كتير اشمعنى ثلاثة؟ في بعض النصارى بيحاولوا يجادلوا ان ما هماش اتنين وما هماش اكتر من تلاتة، هو تلاتة ده العدد المظبوط اللي هو يعني في بعض الناس يقول لك اصل علشان يكون في شركة واحنا ندخل في شركة مع الله لازم يكون في مساحة، فقال لك المساحة دي ما ينفعش تبقى في نقطة واحدة. لو قلنا ان الله واحد، لو قلنا ان الله اتنين ده خط مش هنقدر نقف عليه ولا نبقى فيه، فلازم يبقوا تلاتة علشان يبقى مثلث مساحة نقوم احنا داخلين في قلب المثلث ونبقى في شركة مع الله. والله ده كلام الانبا بشوي في كذا كتاب له. لا ما هو قال لك بقى ان اقل حاجة بقى واللي هتكفي الغرض لان ربنا حكيم ومش عارف مين، فاي زياده تبقى نقيصه زي ما يبقى لو بقى مربع لا دي مساحه زياده، لو بقى بنتاجون بقى هكسجون بقى دايره يبقى لا ده يبقى اشخاص الهي. هو اللي بيضع القواعد لله، يعني هو اللي بيحط ربنا ازاي او بيحط العقيده في الله زي ما هو شايف ايه المظبوط. كل ده باطل بسبب انه هو بيتعامل مع ربنا بشيء مادي في بعوامل المساحة، وان انا هدخل في المساحة الالهية ولازم يبقى يعني بغض النظر عن الاعتقاد، بس يعني هم مع الغباء يعني سيبك من الاعتقاد كفري بحت احنا عارفين، بس بالتفكير ده يعني هم مع الغباء جاب مسلس وقف عشان معاك تخش جواه. هو فعلا لما الشيخ قال اغبى نفسي في مصر حق والله. طيب ده بس كان تعليق جانبي على اساس ان الجمع لو انت تفهمه ان معناه تعدديه، طب اشمعنى هتقف عند ثلاثه؟ يعني دي وجهه نظرهم ان عشان نبقى في شركه مع ربنا. قال لك اقل مساحه هي المثلث، فندخل في قلب المثلث. اتنين هيعمل خط مش هنعرف ندخل جواه. طبعا كرد بسيط، طبعا انا علقت قبل كده على استخدامهم لكلمة آية، وده تأثير اسلامي بحت قطعا ولا شك. وانا كنت بتكلم او مش كنت بتكلم، كنت بقرأ مؤخرا عن اعجاز القرآن وايه هو اعجز شيء في القرآن اللي موجود في كل آيات القرآن. العلماء قالوا ان اعجاز القرآن في وجوه كثيرة جدا بتبين انه من عند الله وهكذا، لكن الاعجاز الموجود في كل آية واللي بيجعل كل آية آية يعني معجزة في حد ذاتها هو الاسلوب والبلاغة وحسن السياق والمعاني المبهرة واستخدام الكلمات وهذا الكلام الذي اعجز العرب عن الاتيان بمثل القرآن. والعلماء اتفقوا اجماعا منذ فجر التاريخ الاسلامي ان هذه هي المعجزه التي اثبتت ان القران الكريم كلام الله وليس من عند البشر، لان ربنا في الاخر بيقول قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والنقطه دي غابت عن عقل للاسف الشديد لما كنت بتكلم عن واحده يعني بتقول اصل كان ممكن الجن يعمل كذا، على اساس اقول لها طب القران مثلا قال عن حاجات في بعض الامور ما قدرتش تتحجج بالجن على اساس الجن هو اللي هيعرف النبي او حاجه زي كده. قلت لها مثلا طب نظريه البيج بانج ولا حاجه زي كده او كانت رتقا ففتقناهم كان فين جن ولا غيره علشان ياتي بمثل هذه المعلومات الصحيقه اللي كانت قبل وجود اي مخلوق اصلا، ما نعرفش. بس مش معنى ان احنا ما نعرفش يبقى نقول يبقى ربنا هو. طيب لكن هو الواقع ان المسلمين اتفقوا عليه هذا التحدي، هذا التحدي اللي بيقول عندك انس وعندك جن وعملوا ائتلافات وجمعوا بعض زي ما انتوا عاوزين، وربنا بيقول مش هيقدروا. والعلماء قالوا ان هي دي نقطة الاعجاز اللي موجودة في كل آية. يعني ايه؟ يعني انت لو خليت الاعجاز العلمي هو اللي بيدلل على ان القرآن هو كلام الله، لكن دي موجودة في ايات مش موجودة في ايات تانية. لو خليت الاخبار بالغيب، لو خليت القصص الماضية، لو خليت الاخبار بالمستقبل، هتلاقيها اعجاز موجود في ايات مش موجود في ايات تانية. لكن ايه هو الاعجاز اللي موجود في كل القرآن؟ هو الاعجاز الخاص باللغة والنظم وهكذا. وقالوا العلماء، قالوا نقطة في غاية الجمال، قالوا القرآن طرح التحدي ونقطة جميلة. أنا يعني أنا كنت فكرت طب ما يمكن هم كبروا دماغهم عن التحدي، أو في بعض العلماء أخطأوا وقالوا ده يعني فيما معناه كأن هم كبروا دماغهم أو حاجة زي كده، لكن العرب كانوا ممكن يأتوا بالقرآن والعياذ بالله، وده كلام خطير جدا والعلماء ردوا عليهم وفندوا كلامهم. بينوا نقطة ممتازة جدا ان الكفار كانوا مجبورين او الظروف بتدفعهم دفعا في شدة حاجة للإتيان بمثل القرآن لو كانوا يقدروا. ليه بقى؟ لأن القرآن جعل بالنسبة للكفار اللي ما يؤمنش أو اللي ما يجاوبش التحدي. فاهم إزاي؟ يعني أنت لو أثبتت أنه افتراء وتأليف ومش عارف مين، يبقى أنت مش لازم تؤمن أو كذا، يعني خرجت من المشكلة. إيه بقى المشكلة؟ أن تقع في حرب وتقع في قتال واستباحة أموال وسبي ومشكلة كبيرة. فلو كان عند العرب المقدرة على أن يأتوا بمثل القرآن أو مثل بعضه، كانوا بسهولة عملوا كده علشان يخرجوا من كل هذه المشكلة. واحنا ليه نفضل؟ لكن الكفار فضلوا الحرب والقتال على أن يأتوا مثل القرآن، لأن هم ده اللي يقدروا عليه. قال لك ممكن نحارب، ممكن نفوز، لكن مش قادرين نأتي مثل هذا القرآن. فلذلك العلماء لما قالوا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آية يعني شيء معجز لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله. إيه بقى وجه الإعجاز؟ هو النظم ودقة استخدام الكلمات والمفردات، والمخالف لما اعتاد عليه العرب وحاجات كتيرة زي كده. يعني العلماء تكلموا في هذا كلاما كثيرا جدا، كون بقى ان انت تقوم سارق بقى كل هذه المنظومة العقائدية الإيمانية الكبيرة عند المسلمين، اللي لذلك قالوا عن عبارات القرآن آيات، ثم انت قالوا عن الكتاب المقدس، يعني مسخرة والله. الله المستعان. فهنا المهم يعني في النهاية، طيب نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. النص ده طبعا موجود في سفر التكوين. مفيش عاقل من اليهود بيقول ان المقصود به أشخاص إلهية متعددة، وان مراجع كثيرة جدا يهودية ومسيحية تقول زي ما تكلمنا على الإلهيم والإيم دي، وقال لك ده للتعظيم، زي ما موجود زيه في القرآن، إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لعافظون. والآيات والشيخ الشعراوي تكلم في هذا، قال لك الكلام عن التوحيد الخاص ببيان ذات الله عز وجل أنه واحد وهكذا، لا يمكن يكون أي كلام عن التوحيد يأتي بصيغة الجمع للبيان الواضح الدقيق الصريح بأن الله واحد وليس فيه أي نوع من أنواع التعددية. لكن بالنسبة لي أفعال الله كانت تأتي بصيغة الجمع لبيان عظمتها ومدى قدر يعني القدرة الإلهية والحكمة الإلهية في أفعاله وهكذا. فبالنسبة للأفعال الإلهية عن الخلق وكذا وكذا تجد الكلام بالجمع في القرآن الكريم لبيان العظمة. لكن فيما يخص التوحيد والاعتقاد في الله، لا، الكلام ما فيهوش جمع، يكون بالمفرد ويكون كلام واضح وبين وصريح. المفروض ان نفس الكلام عند اليهود، الوصية العظمى اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، واضح الكلام بالنسبة للتوحيد. طب وازاي بقى الرب الهنا رب واحد؟ وبعدين هو بيقول نصنع الانسان، نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. النصارى بيفهموا دول اقانيم كانوا بيكلموا بعض، ها يا جماعة نعمل الإنسان إزاي؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فهم طب خلاص يلا نعمل، وكأنه كده يعني الأقانيم بتتكلم مع بعض. لكن اليهود والمسيحيين عندهم هذا الجمع للتعظيم. الله المستعان. فهنا هو بيقول كده، أنا كاتب سورة الآب وليس هو آخر بجانبه. كيرلس الإسكندري ده تعليق على العنوان اللي في النص ده، بغض النظر ممكن الاقتباس ده ما فيهوش اصلا النص، لكن ده تعليقا على النص، لان انا كبرت دماغي عن الهري اللي هو قاعد يذكره عن النص وكلام بيترد عليه بسهولة. يعني الاقتباس بل احنا نقرانا وضع العنوان سورة الاب وليس هو اخر بجانبي. كيرلس اسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 31. كيرلس بيقول لاننا تشكلنا من جديد حسب الصورة الأولى، إذ ختمنا بختم الابن كي نصبح مثله، لأنه هو صورة الآب وختمه وليس هو آخر بجانب الآب، وذلك بسبب الجوهر الواحد. هنا في نوع من أنواع التناقض ما بين كلام كيرلس السابق، لأن كيرلس قال في كلام آخر إن بالنسبة للرد على كلام الأريوسين إن الله واحد اللي هو الآب ولا نحسب معه آخر، فراح كيرلس قال لا ده احنا ما ينفعش نؤمن بالكلام ده، لازم نحسب مع الآب بالابن وكمان نحسب معاه الروح القدس، وعلقنا على الاقتباس ده في قبل كده. هنا بقى هو بيقول إن الابن ليس هو آخر بجانب الآب، وذلك بسبب الجوهر الواحد. فكأنه ازاي انت هتوفق ما بين العبارتين دول، دي مش قضيتي، لكن انا اقصد ان انا اوضح ان كيرلس عاوز يدافع عن مسألة انه اله واحد وانه كده ما يعتبرش الهين بسبب هما من جوهر واحد، يبقى ما يتعدش الهين، هو اله واحد مدام هما من جوهر واحد. في نقطة. طب ده هو الاقتباس بتاعت أن اللي هو الأولاني بتاع نعمل على صورتنا وكشبهنا. يعني عايز يثبت فيه إن هم آلهة متعددة. أيوة. مش آلهة متعددة اللي عايز. أقانيم. أقانيم. وفي الآخر قال لا ما هو ليس هو مش آخر. دي نقطة الجانب. دي نقطة بس عشان تفهم حاجة. لأني أنا جايب الاقتباس ده. علشان في اقتباسات تانية كيرلس نفسه هو عمال بيلخبط مع في كلامه، كيرلس نفسه هيقول فيما بعد ان الصورة غير الاصل، ده البديهي. فانا جاي بالاقتباس ده علشان خاطر ايه، هو بيثبت فيه ان الابن هو صورة الاب، ففي اصل وفي صورة وفي مغايرة، وان في اسبقيه لا يمكن الصوره تكون لازم الاصل لازم هو موجود الاول. فهو هيقول الكلام ده فيما بعد، فعلشان كده انا كن جايب الاقتباس ده بالنسبه لي مهم، ان هو بيعتقد ان الابن صوره الاب. طب بالنسبه للروح القدس صوره الابن ولا صوره الاب ولا هما الاثنين صور؟ وايه المقصود من صوره؟ هما بيعتقدوا صوره معناها الهيئه يعني. فانت في الاخر كانك هتوصل للرسمه اللي رسموها الايقونه ثالوث العهد القديم، لو شفتها قبل كده، الثلاثه اللي قاعدين على ترابيزه وهم نسخ من بعض بس هدومهم لا هجيبها لك دلوقتي، ثلاثه نسخ من بعض لكن توحيد وشريك. دي الأيقونة، ثلاثة قاعدين، ده اسمه أيقونة الثالوث الأقدس لأندريا روبليف، ده من كتاب الثالوث القدوس توحيد شركة وحياة لواحد اسمه الأب سفرونيوس، ودي مفروض ترجمة يعني لكلامه. هو حاطط على الغلاف الأيقونة دي إن ثلاثة قاعدين على الترابيزة وقدامهم أكل، وده مفروض زيارة الثالوث أيام سيدنا إبراهيم بحسب ما هم بيعتقدوا، وان الملائكه ثلاثه ملائكه زاروه، دول الاب والابن والروح القدس بحسب التفسير المسيحي. هم قال من ضمن تاملات الايقونه ان هم الثلاثه نفس الوش وما تعرفش تفرق ما بينهم، مين الاب ومين الابن ومين الروح القدس. فقال لك ده رمز لوحده الجوهر، لكن هم لبسهم مختلف دليل على تمايز الأقانيم. دي أيكون. فهو في الآخر هو صورة الآب، صورة يعني ثلاث نسخ، ثلاث كربونة من بعض. إيه لازمة بقى التعددية دي؟ ليه يكون في ثلاثة نسخ من بعضيها وصور لبعض؟ ليه؟ خلي بالك من ضمن الأفكار اللي أنا كنت أحطها في مطوية، اقتباسات علماء مسيحيين بيقولوا فيه إن العقل يقول بأن الكون له إله واحد، وأن لا يوجد أي هدف أو أي لازمة لآخر مع هذا الإله الواحد. ليه يكونوا اثنين؟ ليه يكونوا ثلاثة؟ إذا كان الواحد بحسب مفهوم المتدينين إن الإله كامل كمال مطلق لا يحتاج والكل يحتاج إليه، يبقى لا توجد ضرورة ولا توجد فائدة من وجود آخر معه. فالعقل يقتضي ما دام أنت هتؤمن بإله يبقى هو واحد، مفيش أكتر من واحد. ما دام هتؤمن بالإله على إن معنى إله إنه الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه، فبالتالي مش لازم يكون مع اتنين أو ثلاثة، ما لهمش لازم. بس خلي الفكرة دي في دماغك، ان هو قال ان الابن صورة الاب، وان هو فيما بعد هيفرق ما بين الاصل والصورة والكلام ده كله. طيب هنا في فكرة بس انا هقولها كده، ان المسيحيين عندهم اعتقاد ان من ضمن تأليه اسباب تأليه المسيح ان كنا احنا ختمنا بختم الابن ده بحسب تعبير بولس، او احنا بقينا زي الابن، فده يجعل له ألوهية او قداسة او ايا كان. هو بيعتقد ان على اساس ان الانسان رجع لنفس الهيئة اللي كان عليها منذ الاصل، اللي الخالق عمل عليه الانسان من الاصل، فلا يوجد من يستطيع انه يرجع الخالق لطبيعته النقية زي ما كان إلا الخالق نفسه. الخلق فسد بالخطية وتغير، فاحنا نرجع ازاي تاني للأصل؟ الأريوسيين بيقولوا ان زلنا نسخة نقية اللي هو المخلوق نقي الابن ده، واحنا بقينا زيه تاني مرة تانية، تعلمنا ازاي نبقى زيه مرة تانية. لا، هم بقى نزل الخالق صورة كربون منه، نزل وباتحاد او بطريقة معينة او بشركة بسبب التجسد، فروحنا بقينا زيه، وده دليل ان هو اي فلسفة كده وخلاص. طبعا دي من ضمن النقاط التي يمكن ان المسيحيين يجادلوا بعض بيها على اساس نصوص بولس اللي بيقول ختمنا به ومش عارف مين، بغض النظر ان انا لا اعتقد ان الفكرة ليها اي وجهة اصلا ولا ليها اي دليل على ان المسيح اله. ايه يعني احنا على صورته او بقينا زيه او شبهه بعد الايمان بالفداء والصلب او ما شابه ده؟ علشان هو خلق على صورة الله، واكيد صورة الله مش هي الله. يعني احنا فاهم قصدي ان في مغيرة، مش علشان هو صورة الله يبقى هو الله، لا، في مغايرة، الصورة غير الأصل، فده يكفي بالنسبة لي كنقد. في النهاية ده أصلا مش موجود في عقيدتنا، ده مبني على نصوص الكتاب عند بولس، فده كان ممكن ينفع كإيه، حاجة ما بين الأريوسيين وما بين الأرثوذكس مثلا من ناحية، لكن بالنسبة لنا احنا ده بل الكلام ده وشميته ما يأكلش معنا. الصورة والأصل اللي هو بيقول عليها دي هي فكرة العلة والمعلوم، لو وجود أصل ما فيش صورة، يعني لو وجود فيه أصل. طيب هنا في عنوان جديد، هل الابن اقل من الاب المشرع؟ انا هنقرأ بس اول اقتباس وبعدين نكتفي بهذا القدر. الفقرة حطت لها عنوان لو كان الاله الحقيقي هو الأب وحده. كيرلس من ضمن مناهجه أنه يقر باللي قاله الأريوسيين، وبعدين يقول أصل ده ما ينفعناش بحسب الإيمان المسيحي، يبقى إيمان باطل. هو كده فاهم إزاي؟ أنت تؤمن إن الأب هو الإله الحقيقي الوحيد، طب إزاي يبقى فيه تجسد؟ إزاي يبقى فيه خلاص؟ إزاي يبقى؟ لا، ما ينفعش، يبقى لازم نظبط العقيدة اللي فوق علشان تمشي مع الصلب والفداء اللي قاله بولس. فاهم ازاي؟ فين كيرلس حوار حبل الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 31. كيرلس بيقول انظر مقدار الحماقة، دايما يشتم يعني، انظر مقدار الحماقة التي يمكن ان يصل اليها حديثهم عندما يتهمون اولئك الذين يخالفونهم في الايمان. لا، افلس. ايه؟ افلس. انه بيشتم يعني. مش انه بيشتم، الجملة اللي بالاحمر دي نفس اللي قبليه. انا فاهم، بس هنا انا دايما بقول ان كيرلس بيقول المخالف له بيصفه باوصاف قبيحه جدا، وتجد هذه الاوصاف هي منطبقه على المسيحيين، انظر مقدار الحماقة التي يمكن أن يصل إليها المسيحيين بكلامهم عن الثالوث. إيه المشكلة يعني؟ هنا بيقول إيه؟ لأنه لو كان الإله الحقيقي هو الأب وحده، وهذا كلام لا معنى ليه، لا معنى له، علشان هيبطل عقائده، لكن هو كلام له معنى ومنطقي وموافق للفطرة وموافق للكتاب، وقول زي ما أنت عايز تقول. لكن بالنسبة له هذا كلام لا معنى، لا له معنى، معنى واضح وصريح. هنا بيقول فإني أعتقد أننا سنكون مجبرين على أن نستبعد الإبن عن أن يكون إلها حقيقيا. نفس الكلام اللي قاله قبل كده، إن مجرد بيان حصر الألوهية في شخص إلهي واحد ده معناه نفي الألوهية عن الباقين. طيب خلي الاقتباسات القادمة دي بقى في مرة جاية إن شاء الله، هنكتفي عند العنوان اللي بيقول الإبن أصله ومصدره الذي ولد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.